سمعت يقول السائل: أعمل في شركة وقد جعلت تأمينا صحيا لموظفيها، فهل يجوز أن نتعالج مع هذه المستشفيات المتعاقد معها؟ يقول: أعمل في شركة وقد جعلت تأمينا صحيا لموظفيها، فهل يجوز لي أن أتعالج فيها ولا تفعل التأمين؟ أعمل في الأجر المعلوم ولكن اترك التأمين، لا يصح التأمين. أما العمل لا بأس إذا كان عمل مباح، تعمل فيها عمل مباح، أما التأمين لا، لأنه قمار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.